سألنا سؤال لشيخ عنا أعطانا رقمك حتى تفتينا في الشغلة. طيب بس أنت سلمت؟ نعم سلمت. قلت السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا تفضل ايش عندك؟ نعم سد ما عندك يا سيدي العزيز. احنا حلفنا يمين قلنا للمرأة بطالق بالثلاث عملت الشيء وعملنا طبعا يعني مش اني اطلق لا القصد اني امنع نفسي عن شيء. ايوه قلت لها بطالق بالثلاث اذا عملته وعملته. ايوه شو رايك بالشغل يا سيدي الشيخ؟ يعني انت حلفت عليها حلفت عليها الا تعمل ذلك الشيء. انا اللي عملت مش هي. انت حلفت على نفسك؟ حلفت حتى امنع نفسي عن شيء. ايوه وكنت تقصد الطلاق ولا تقصد منع نفسك؟ امنع نفسي عن شيء. عليك كفارة اليمين. عليك كفارة اليمين. ايه كفارة اليمين. ايوه يعني تطعم 10 مساكين. 10 مساكين. واضح؟ واضح يا سيدي الشيخ. طيب غير عندك شيء؟ انا لما سألت الشيخ اللي انا هون اللي ممكن تكون طلقة اولى. ايه منيح ما قال لك ثلاثة. منيح ما قال لك 3 طلقات. لانك انت ذكرت 3 طلقات. المهم انك ما قصدت الطلاق وانما قصدت ان تمنع نفسك من عمل ما. ولما عملت هذا العمل وقع عليك اليمين فعليك كفارة اليمين. طبعا في الحكي انا قلت علي الطلاق بالثلاث يعني خلاص يا اخي فهمت الجواب ولا لا؟ نعم فهمت الجواب. خلاص عندك شيء سؤال ثاني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.